الكويت الحرج إذا كان مع أهلي ومر بي أن يسلم عليه، وأنا اليوم يسلم على الرسول وعائشة ردت ولا لا. نعم يتحرج إيش؟ السلام إذا كان رجل مر ومعه أهله يتحرج الآخر أن يسلم عليه، تحرج من أهله. ها. اليهودي سلم على الرسول وعائشة. اي نعم وهي عندهم يعني. ما في حرج، ما في حرج اذا سلم على الانسان ومعه اهله ما في حرج.